واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان، والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئست الرايان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعة قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. والله ما إيمان عصينا كإيمان الأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم عاني، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. وشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران، واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام فإنهم خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هم العمران، والسابقون الأولون حق بالتقديم ممن بعدهم ببيان. كلهم بحسب السابق أفضل رتبة من لاحق، والفضل للمنان. فصل في عهود المثبتين لرب العالمين. يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان، اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذر الإحسان، واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، وانصر به من حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان، ونعش به من قصده إحياءه واعصمه من كيد امرئ فتان، واصرف بحقك عنه أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان، فوحق نعمتك التي أوليتني فجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من بئر أصحاب الهوى بحبائل من محكم القرآن، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان، شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشابه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان، لو جاهدن عدا كما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رأس الملا ولا أفرين ديمهم بلساني، ولا أكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولا أتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال بعد عبداني، ولا أرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولا أقعدن لهم مراصد كيدهم، ولا أحضرنهم بكل مكان، ولا أجعلن لحومهم ودماهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولا أحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان،

لا يعلم الأفلاك كم معدادها وكذا النجوم وذانك القمران وكذا ابن آدم ليس يسمع صوته كلا وليس يراه رأي عياني بل ليس يعلم حاله علما بتفصيل من الطاعات والعصيان كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان بل نفس آدم عندهم أمر محال لم يكن في سالف الأزمان ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل النصير وحزب الشيطان قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يداني ولذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني جسم على جسم كلا الجسمين محدودا يكون كلاهما صنوان أبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول وأئمة الكفران ليسوا مخانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان أصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد هذا وثانيها فتوحيد ابن سبعين وشيعته أولي البهتان كل اتحادي خبيث عنده موطوعه معبوده الحقان توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان هو عينها لا غيرها ما هاهنا رب وعبد كيف يفترقان لكن وهم العبد ثم خياله في ذا المظاهر دائما يلجان فلذاك حكمهما عليه نافذ فابن الطبيعة ظاهر النقصان فإذا تجرد عقله عن حسه وخياله بل ثم تجريدان تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان بل يخرق الحجوب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلا واني فالوهم منه وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذهان حجب على ذا الشان فاخرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفرقان فهناك صار موحدا حقا يرى هذا الوجود حقيقة الديان والشرك عندهم فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان

وكذلك الشحام والنجار والعلاف وأهل الجهل بالقرآن. والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. وخيار عسكركم فذاك الأشاري القرم ذاك مقدم الفرسان. لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق ذو برهان. وقال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان. لكنكم أكفرتم فإنكم أكفرتم من قال ذا فدعاني. من كبركم في جهلكم ثم انظروا ثم اعذروا أو كفروا ببياني. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بلا قران. صفوا الجيوش وعبئوها وبرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان. فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان. ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان.